الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله، أي زوال النجس، لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة، فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله، وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما، ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في دينه والاستنانة بسنة نبيه، وأن يجعلنا على الحق والهدى والصواب، وأن يعصمنا من الخطأ والخلل والضلال، أن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين. لا يزال الحديث موصولا فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب إزالة النجاسة. قال: وإن خفي موضع نجاسة. فهذا من المؤلف رحمه الله تعالى لما قرر تطهير النجاسات من جهة النجاسة على الأرض، أو نجاسة الكلب والخنزير، أو نجاسة سواهما، أراد أن يبين الحال فيما لم يعلم محل النجاسة فيه كيف يطهر. ولذلك قال: وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة. فموارد الشك في محل النجاسة مع العلم بوجودها، يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا بد من الغسل حتى يجزم بالزوال، حتى يجزم بزوال النجاسة. أو بعبارة أخرى، أنه لما تيقنا حصول النجاسة في هذا الثوب أو في هذا البدن أو في هذه البقعة الضيقة، وإن لم نعلم محلها على وجه التدقيق، فإن ذلك لا يعني العفو عنها أو التخفيف فيها، فلا بد من تيقن إزالتها. وتيقن الإزالة بتحريها، تحري كل موضع يمكن أن تكون فيه ولو من وجه بعيد. فعلى سبيل المثال، إذا كانت في ثوب ولم يعلم في أي الثوب كانت النجاسة، فإنه لا بد أن يغسل الثوب كله. ولذلك قال: فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله. هذا من الشارح، هذا الفرع والذي يليه هو بيان كيفية تحقيق اليقين، كيفية تحقيق اليقين بزوال النجاسة. فعلى سبيل المثال، لو أن شخص مثلا هو في ظلمة وسقطت أو نزلت منه قطرة بول فوقعت في بعض ثوبه، فلما أشعل النور أو أتى إلى مكان فيه إنارة لم يعلم أي ثوبه الذي أصابته النجاسة، فلا يدري أهي في أعلاه أم في أسفله، أم في أحد كميه أم في جانبيه. واضح؟ فإنه لا يتيقن إزالتها إلا بغسل الثوب كله، فوجب غسل الثوب كله حتى يتيقن زوال النجاسة. ولذلك قال: وإن علمها في أحد كميه ولا يعرف غسلهما. إذن إذا كان يتحقق اليقين بموضع أو بموضعين أو بأكثر، فإنه يغسل ما يتحقق به ذلك اليقين. إذا علم أنه في أعلى ثوبه غسل أعلى، وإذا علم أنه في أدنى ثوبه غسل أدنى، وإذا علم أنه في يده اليمنى ولا يدري في أي موضع منها غسلها من مفصل الكتف إلى أطراف الأصابع وهكذا. فهذا هو مقصود المؤلف رحمه الله تعالى في لزوم التحقق من زوال النجاسة بيقين، ثم قال ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحري. أما إذا كان في فضاء واسع يعلم أن هذا أن هذه البرية بال فيها شخص أو يمر منها الناس فيبولون، لا يمكن أن يتحرى الشخص في ذلك. ولو طلب التحري في مثل ذلك للحق بالناس حرج شديد، فكان ذلك مما رفعت به الكلفة وخفف فيه الأمر، وكان للإنسان أن يصلي في أي مكان بلا تحري وهكذا. نعم. ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لسهوة بنضحه أي غمره بالماء، ولا يحتاج لمرس وعصر، فإن أكل الطعام غسل كغائطه وكبول الأنثى والخنثى فيغسل كسائر النجاسات. قال الشافعي لم يتبين لي فرق من السنة بينهما، وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب والجارية من اللحم والدم، وقد أفاده ابن ماجه في سننه وهو غريب، قاله في المبدع ولعابهما طاهر. نعم. إذن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى شروع في بعض النجاسات المخففة أو ما لها يعني تطهير خاص فيه نوع تيسير أو تخفيف أو عفو، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه. هذا جاءت به السنة في أحاديث أم قيس بنت محصن لما جاءت بصبيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبال، فأمر بذنوب ما فصب عليه يعني بالمكاثرة. فلذلك قال المؤلف رحمه الله لا يحتاج إلى عصر ولا لمرس، لكن من هو الغلام الذي يتعلق به هذا الحكم؟ فالمؤلف رحمه الله تعالى أولا قال غلام، والغلام يطلق على الذكر دون الأنثى، فكان ذلك مخصوصا به لا يشاركه أحد سواه. نعم. ثم قال لم يأكل الطعام، والمراد بعدم أكل الطعام، نعم، قال الشارح لشهوة، لا يعرف أي غلام منذ أن يولد سواء جاري أو غلام إذا وضعت في فمه شيئا تحسسه ففرح به أو فجذبه إلى جوفه، واضح؟ فإذا ما الذي يتعلق به الحكم؟ ومن المعلوم قطعا أن كل الغلام والجارية والصغير يشرب اللبن، فإذا ليس المقصود به اللبن، الطعام غير اللبن وغير ما يعطى على لسانه كما يحنك به أو يداوى به من عسل ونحوه، فإن ذلك لا حكم له. لكن إذا كان هذا الغلام يأكل الطعام لشهوة، وش معنى لشهوة؟ يعني يقولون يتشوف إليه، فإذا رآه حرك يده مثلا أو حرك رأسه يعني كأنه يطلبه أو يدعوه، فهذا يعني يحكم أو هو الوصف الذي أريد أو فهمه الحنابلة من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يأكل الطعام. وبناء على ذلك فإذا كان يشرب اللبن لا غير ولا يعرف الطعام إلا إذا وضع في فمه، فهذا نعتبره ممن يعفى عن نجاسته ويكفي فيها المكاثرة. طيب إذا كان يعطى حليبا من دابة حيوان أو سواه، فنص الحنابلة على أن ذلك لا يمنع لأنهم قالوا في غير اللبن، ولما قال لم يأكل الطعام كأنه يعني غير اللبن وهو المفهوم من الحديث، وإن كان شيخنا شيخ ابن باز رحمه الله تعالى يرى أنه إذا كان يشرب اللبن المصنوع أو هذه التي استخلصت من الحيوانات ونحوها فإنه يغسل منه. لكن الظاهر أنه لم يأكل الطعام يعني لشهوة، وهذا لا يدخل في ذلك، وهذا لا يدخل في ذلك. يفهم منه أيضا أنه لو بلغ الحد الذي يشرب إلى الطعام لكنه لا يعطاه فإنه يكون ممن انتقل حكمه من المكاثرة إلى ما الغسل التام كسائر النجاسات. واضح؟ فإذا الحد هو أنه الحد الذي جرت عادة الصغار أنهم يشرئبون إلى الطعام ويتشوفون إليه وتتحرك نفوسهم إلى طلبه. واضح؟ ولذلك قال لشهوة فهذا هو معناها بنضحه. وعلمنا مع كيفية التطهير في هذه الحالة، قالوا بالمكاثرة بحيث يصب على هذا البول ماء كثيرا يتقاطر منه الماء، وإن لم يزد على ذلك ولا يحتاج إلى عصر ولا مرس ولا غيره. قال فإن أكل الطعام غسل كسائر النجاسات أو كغائطه وبوله أو كغائط وبول الأنثى، كغائطه وكبول الأنثى. المسألة التي تتعلق بذلك أيضا مما ذكرها المؤلف هنا أن قيئه كبوله، مع أن الحديث لم ينص إلا على البول، لكن يقولون بإجماع أهل العلم أن نجاسة القيء أخف من نجاسة البول، فإذا خفف في نجاسة بوله فمن باب أولى أن يخفف في نجاسة قيئه. واضح؟ هذا هو ما يتعلق بذلك. قالوا وكبول الأنثى والخنثى، يعني أن الأنثى بخلاف ذلك، فالأنثى لا يختلف حكمها سواء كانت بلغت مبلغ أكل الطعام أو كانت دون ذلك، فإن من أصابه بولها فإنه يغسل كسائر النجاسات. والخنثى، ولما كانت الخنثى مترددة بينهما ويحتمل أن تكون أنثى، فإن الأصل عند الحنابلة المبني على الاحتياط وإمكان كونها أنثى، فإنهم قالوا بأنها تنجر في حكمها إلى حكم الأنثى على سبيل الاحتياط وعلى تغليب الحظر، فلأجل ذلك قالوا بأنها تغسل في مثل هذه الحال، وإن كان يمكن أن يكون الخنثى ذكرا. واضح؟ لما ذكر الفقهاء ذلك، نعم، يعني ربما نظروا في العلة التي خصت بها أو خص بها الغلام عن الجارية أو عن الأنثى، فلهم في ذلك أقاويل كثيرة، مثل ما قال الشارح ونقل عن الإمام الشافعي، قال لم يتبين لي فرق في السنة من السنة بينهما، لكن ظاهر السنة التفريق. واضح؟ فذكر في ذلك أشياء كثيرة، منها ما نقله هنا أن الغلام من الماء والتراب والجارية من اللحم والدم، لأنها خلقت من آدم، نعم، هذا فيما قيل. وأشهر ما قاله أهل التحقيق ما نقله ابن القيم رحمه الله وابن دقيق العيد، قالوا أن النفوس تتعلق بالغلام أكثر من الجارية، فيكثر حملهم فيكثر إيش إصابة نجاستهم، فكانت محلا للحاجة إلى تخفيفها. أو قيل، وأيضا هذا قول لابن القيم رحمه الله تعالى أو فيما نقله ابن القيم، قالوا أن بول الغلام ينتشر فيصيب أشياء كثيرة فيعسر تطهيره، فكان محلا للتخفيف، بخلاف الجارية فإن بولها يكون في موضع محدود فلا يكون فيه كلفة في تطهيرها. بعضهم قال أو ذكر ابن القيم ثالثة هذه الأشياء وإن كان دون الاثنين، قال أنه أن دم الجارية فيه رطوبة ونتن، ودم الغلام فيه حرارة والحرارة تزيل النتن، فقالوا من أنها خفف في إزالة النجاسة لأجل ذلك في الغلام دون الجارية. على كل حال هذا هو ما ذكر في الحكمة أو في المعنى الذي لأجله فرق بين الغلام والجارية في ذلك، مع أنه يعلم أن محل الحكم هو البول ويلحق به القي، فبناء على ذلك ما كان من غائطه فإن حكمه كحكم سائر النجاسات وكنجاسة الجارية، في أنه يجب فيه الغسل على ما مر بنا من طرائق التطهير وإكمال التغسيل، سواء قيل باشتراط السبع أو بحصول النقاء من النجاسة على ما تقدم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولعابهما طاهر بالاتفاق ولا خلاف في ذلك، فما أصاب المرء من لعاب هذا الطفل أو ولو كان مختلطا ببعض قيئه أو لو كان قد مس بعض نجاسة بلسانه فإن ذلك لا يؤثر، وإن لعابهما طاهر، وسيأتي بعض إشارة إلى شيء من هذا. نعم. ويعفى في غير مائع وغير مطعوم عن يسير دم نجس ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة، وعن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس، ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم. إذن من النجاسات المخففة الدم، لكن إذا كان إذا كان في غير مائع. أما إذا كان في مائع من المائعات، وش معنى المائع؟ يعني السوائل دون الماء، مثل الدهن، زيت، لبن، عصير، هذه مائعات، فلا يعفى فيها، فلا يعفى عند الحنابلة فيها عن النجاسات ولو قلت. واضح؟ نعم. قال: وفي غير مطعوم، المطعوم واضح، عن يسير دم. إذن الدم اليسير إذا أصاب غير مطعوم وغير مائع، فما كان من شيء يسير فإنه يعفى عنه، وهي نجاسة مخففة، فلو بقيت على الإنسان لا أمكنه الصلاة ولصحت منه، ولا أمكنه الطواف، ولم يكن عليه في ذلك غضاضة ولا حرج. واضح؟ وهذا فيه آثار، ولا يختلف أهل العلم أو لا يكادون يختلفون في ذلك، يعني في التخفيف من يسير الدم. وجاء عن ابن عمر أنه بثر يعني نفرة في وجهه فأصابت أصابعه، فأكمل صلاته ولم يكن ليغسل تلك النجاسة أو ليطلب منه التخلص منها. قال: ولو حيضا أو نفاسا، يعني حتى ولو كان هذا الدم اليسير من أثر دم حيض أو نفاس، مع أن دم الحيض والنفاس هو من النجاسات التي يعني فيها تغليظ ولها أحكام مخصوصة من جهة ما يتعلق بالحائض وغيرها، ومثل ذلك لو كانت استحاضة، وسيتبين الفرق بينهما. لكن الحقيقة أنه يشكل على ذلك، على ما سيأتي، أن النجاسات التي تخرج من السبيلين يعظمونها ولا يخففون فيها، كما سيأتي في القيح والصديد. واضح؟ وهنا قالوا أنه حتى ولو كان دم حيض أو نفاس فإنه معفو عنه، مع أنه خارج من مخرج الولد ومدخل الذكر. فهل مدخل الذكر ومخرج البول خارج عن حكم السبيلين أو هو منهما؟ الظاهر من كلامهم أنهم جعلوه في حكم السبيلين، فالأحكام المتعلقة بالسبيلين متعلقة بمخرج البول ومخرج الحيض، ما ولكنهم هنا فرقوا، وستأتي الآن مسألة أخرى متعلقة بذلك، وهذه من المسائل التي يعني عندي فيها إشكال فيما ذكروه. ثم قال: وعن يسير قيح وصديد. القيح ما هو والصديد ما هو؟ القيح هو ماء أصفر يكون على الجروح ونحوها، سمى المدة. نعم. والصديد هو الماء إذا اختلط، ماء الجرح إذا اختلط بدمه فإنه يكون منه خليط فيه لون صفرة، أو أحيانا يتموج بين الكدرة ونحوها. واضح؟ فهذه من النجاسات المخففة، فإنها نجاسة مخففة من الدم، فإذا كان الدم اليسير مخفف فيه فمن باب أولى أن يخفف فيما تولد عنهما أو ما كان منهما ومن غيرهما. واضح؟ قالوا: من حيوان طاهر لا نجس. يعني إذا كانت هذا يسير القيح أو الصديد أو الدم اليسير من حيوان طاهر، يعني لا يشترط أن يكون من مما أصابك من نفسك، بل حتى ربما عالجت بعض ولدك فطار منه نقطة دم فأصابت ثوبك أو قيح أو صديد فهو معفو عنه، أو كنت تعالج بعض دوابك فكان فيها قيح أو صديد من الحيوانات الطاهرة، نعم، فلا بأس، كبهيمة الأنعام أو كنعامة أو كفرس أو نحوها. واضح؟ فهذا كله مخفف. أما لو كانت من كلب، قيح كلب أو صديدة أو دمه من باب أولى، فكل ذلك لا يخفف فيها حتى ولو كانت يسيرة. واضح؟ ثم قال: ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر. هذا هو محل الإشكال. أما إذا كان القيح أو الصديد من قبل أو دبر، يعني من أحد السبيلين، فلا يخفف فيه ولو كان يسيرا، لما ذكرنا سابقا من أنهم لا يخففون في النجاسة الخارجة من السبيلين، لكن هذا يرد عليه الإشكال السابق في كلامهم أو في تخفيفهم في الحيض أو النفاس. فهل ذلك من جهة كثرة ما تبتلى به النفاس من أثر دم الحيض والنفاس والاستحاضة؟ قد يكون. طبعا اليوم الناس يجدون هذه المصنوعات التي تسمى الحفائض، والتي تمسك في فرج المرأة فتمنع غالبا خروج الدم وانتقاله، فلا يكون على النساء في ذلك حرج ولا مشقة، بخلاف ما كان في الأزمنة المتقدمة فإنهم لا يجدون شيئا من ذلك. فالمرأة خاصة إذا اشتدت عادتها فإنها تصيب ثيابها، وربما أصابت بعض أماكن جلوسها أو نومها، فاحتيج في مثل ذلك إلى شيء من العفو. فهل هذا هو السبب؟ قد يكون ذلك، وهو محل نظر وتأمل. نعم. واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه. هل قال المؤلف رحمه الله تعالى: واليسير، أو الشارح: واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه. لماذا لم يعد يرجع المؤلف أو الشارح المسألة إلى العرف كعادتهم التي طردت في مثل هذه المسائل؟ وهل بينهما فرق؟ الحقيقة أن إحالة الأمر إلى نفس كل أحد بحسبه تختلف عن العرف والعادة، لأن العرف والعادة مناطها إلى عموم الناس، وهم يعتادون أشياء محددة تكون قليلة وأشياء كثيرة لا يختلفون في ذلك. لكن بعض آحاد الناس الذين إما فيهم إهمال زائد قد يعتبرون الكثير قليلا، والناس الذين فيهم شيء من الدقة والتكلف والتعمق قد يعتقدون القليل كثيرا، واضح؟ فإذا ثم فرق بين اعتبار كل أحد بحسبه وبين العرف العام. ولكن لعل الحنابلة رحمه الله تعالى في هذه المسألة التي أحالوها إلى كل إنسان بحسبه على سبيل التخفيف، لأن هذا مما يبتلى به الناس كثيرا وأيضا مما يختص به الإنسان، فقد يصعب عليه أن يستشير غيره، هل هذه نجاسة كثيرة أو قليلة، هل هذا دم كثير أو قليل، هل هذا قيح كثير أو قليل. فلما كان الابتلاء بذلك كثيرا أو هو مما يختص في الناس في أنفسهم ويستحيى من، ربما كان ذلك في إناطة القلة والكثرة إلى الشخص في نفسه، وحتى ولو اختلف عن الغير في تقديره. فعلى كل حال المناط عندهم كل إنسان في حسبه. فعلى سبيل المثال، لو أنك رأيت دما على ثوبك قلت هذا قليل، وتوضأت وصليت، فرآك من بجانبك قال كيف تصلي في هذا الثوب؟ قلت هذا قليل، قال لا هذا دم كثير. فإذا قلنا أن المرد كل أحد بحسبه، فإن هذا الدم ما دام أنه قليل في نظرك فإنه تصح به صلاتك، ولو أصاب هذا الذي بجوارك فصلى به وهو يراه كثيرا لبطلت صلاته، واضح؟ لأنه في كل أحد بحسبه. نعم. ويضم متفرق بثوب لا أكثر. نعم، ويضم متفرق بثوب لا أكثر، يعني لو أن شخص فيه دم أصابه، فأصاب عمامته وأصاب قميصه وأصاب بعض سراويله، هنا نقط وهنا نقط وهنا نقط، يضم بعضها إلى بعض، أليس كذلك؟ صح ولا لا؟ وراكم تقول لا، وما قال كل شخص بحسبه، كل شخص بما لبسه، لم ينطها بذلك، قال كل متفرق بثوب. الثوب ما هو؟ اسم لكل ما يلبس، فهذا ثوب وهذا ثوب، والسراويل ثوب، والتبان ثوب وهي السراويل القصيرة، وما يلبس من هي ثوب، وهكذا، والعباءة ثوب وغيرها. فكل ثوب حكمه بنفسه، فلو كان في هذا قليل وفي هذا القميص قليل، لو جمع في ثوب واحد لكان كثيرا، فإنه حال الاجتماع يمنع الصلاة، لكن حال كونه في ثوب وهذا في ثوب فإنه لا يمنع صحة الصلاة ما دام في ثوبين، واضح؟ هذا هو الذي يفهم من كلام الشارح رحمه الله تعالى. نعم. ودم السمك وما لا نفس له سائلة كالبق والقمل، ودم الشهيد عليه وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر. نعم. إذن هذا إشارة إلى بعض ما لا يدخل في الحكم بل هو طاهر في أصله. فلو أصاب الإنسان كثير لو أصاب الإنسان كثير من هذا أو قليل فإنه لا يضره. فدم السمك ما كانت السمكة ميتتها طاهرة ولا يحتاج فيها إلى ذكاة، فلولا أن دمها طاهر لطلبت تذكيتها، فبناء على ذلك قالوا من أن دمها طاهر. فلو أصاب الإنسان دم السمك ولو كثيرا فإنه لا يمنع صحة صلاته. قالوا وما لا نفس له سائلة. وش معنى وما لا نفس له سائلة؟ النفس هنا يعني الدم، ما لا دم له سائل. ما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم له سائل، فالحشرات ونحوها لا دم لها سائل. فلو صليت في مثلا غابة أو في حديقة في بعض الأحوال، نعم، فسجدت ثم قمت تجد مثلا على محل ركبتك التي أصابت الأرض ربما تجد نقط دم، هذه النقط من أثر حشرات كانت في المحل فأصبتها فماتت، واضح؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى هذا الدم ما دام ليس يسيل فهو طاهر، فبناء على ذلك إذا أصاب الإنسان شيء منه فلا يضره. هذا كثير يحصل في الغابات وأماكن تكاثر هذه الهوام والحشرات، ولذلك قال البق وهي دوب حشرة صغيرة جدا، والقمل معروف وهو يجتمع مع وسخ الإنسان ويتكون من ذلك فيتكاثر في شعره وفي ما خفي من جسده. قال ودم الشهيد عليه، دم الشهيد عليه، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفنوا في أثوابهم، فدل ذلك على أنها مستثناة من النجاسة وأنها باقية على الطهارة، ولذلك جاء أنهم يبعثون على ثيابهم اللون لون دم والريح ريح مسك. نعم. وما بقى في اللحم وعروقه، كذلك كثيرا في اللحم إذا طبخ طلع أثر حمرة مع الماء، ولو قلنا بأن ذلك نجس ولا بد من التخلص منه لأفضى ذلك إلى عسر شديد، ولما أمكن من أكل لحم من اللحم لأنه لا ينفك عن أن يوجد فيه، فلذلك لا يختلف كلام أهل العلم على أن مثل ذلك طاهر ولا يكون له حكم النجاسة، ويكون متعلق النجاسة في الدم المسفوح أو ما يخرج من الدابة في إصابة ونحوها. نعم. قال ويعفى عن أهل استجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد. نعم. إذن لو لاحظت ويتكلم عن ما يعفى عنه، لكن ذكر دم السمك والبق والقمل هو كالقيد للمسألة المتقدمة التي يعفى عن يسير الدم، أراد أن يبين أن الدماء التي من حيوانات طاهرة وهي دماء نجسة، فعندنا إذن دم نجس من حيوان نجس فهذا لا تخفى فيه البتة، وعندنا دم طاهر من حيوان طاهر وهو دم السمك وما لا نفس له سائلة، ما لا دم له سائل كالبق والقمل فإنه لا غضاضة فيه وهو طاهر قليله وكثيره، يعني لو أصاب الإنسان من ذلك حشرات كثيرة. والثالث ما كان حيوانا طاهرا ودمه نجس مثل الآدمي، مثل بهيمة الأنعام ومثل الفرس ومثل الأنعام ومثل الحمام وغير ذلك. نعم. فهنا الدم القليل منه معفو عنه والكثير يجب إزالته، وذكرنا الفيصل في معرفة القليل والكثير في ذلك. نعم. قال ويعفى بعدها عن أثر الاستجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد. من المعلوم أن طهارة السبيل إما أن تكون بالماء وهي قاطعة للنجاسة، ولذلك قال الفقهاء كما مر بنا عود خشونة المحل كما كان فلا يكون ثم نجاسة، لكن إذا كان التطهير بالاستجمار كالحجارة وما في معناها كورق كالمناديل أو نحوها كخشب ونحو ذلك مما تزال به النجاسات ويمكن إزالتها به بقيدها وشرطها فيما تقدم في باب الاستنجاء، فإنه لا محالة أن يبقى شيء أثر ولو قليل. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا المتبقي في محله معفو عنه، فبناء على ذلك لو صلى الإنسان ثم دخل بيته بعد أن كان قد استجمر في البرية ونحوها فغسل في الماء فوجد أثر نجاسة أو أحس بها فنقول هذه نجاسة معفو عنها وطهارتك تامة ونقاؤك من النجاسة حاصل ووجود تلك النجاسة في أثناء الصلاة معفو عنه. لكن هنا قال بمحله، فيفهم من ذلك أنها لو تحركت من محلها فأصابت السراويل أو تحركت مع العرق إلى صفحتي الأليتين فإنها تكون نجسة وتجب إزالتها، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة رحمه الله خلافا للشافعي وجمع من الفقهاء، واضح؟ وربما قال به بعض الحنابلة، لأن هذه من المسائل التي يكثر فيها الإشكال وربما أوردت الوسوسة، لكن مشهور المذهب أن هذه النجاسة معفو عنها في محلها. أما إذا انتقلت تحركت أصابت السراويل أصابت الأليتين جلس وليس عليه ثوب فأصابت فرشا في بيته أو نحوه فإنها لا شك أنها نجاسة تجب إزالتها ولا يخفف فيها، خلافا لقول بعض الفقهاء. نعم. ولا ينجس الآدمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس متفق عليه، وما لا نفس أي دم. نعم، لا ينجس الآدمي بالموت، وقول المؤلف الآدمي يشير في ذلك إلى أن الحكم عام للمسلم والكافر على حد سواء، وهذا أخذه الفقهاء من قول الله جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم، وجاء عن ابن عباس المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، فقالوا بأن هذا حكم يتعلق بالآدمي في كل أحواله سواء كان مسلما أو كافرا، وإن كان بعضهم يخصه بالمسلم، فلأجل ذلك عبر المؤلف بالآدمي ليشير إلى أن مشهور المذهب يتعلق بالجميع ولا يختص بحال المؤمن أو المسلم. نعم. قال رحمه الله: ولا وما لا نفس أي دم له سائلة كالبق والعقرب وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا فلا ينجس الماء اليسير بموتهما فيه. هذا قال وما لا نفس له سائلة، هذا ليس الكلام الآن في نجاستها لو أصابتك، هذا الكلام في هذه الحشرات التي لا نفس لها سائلة، مثل ماذا؟ مثل البق، العقرب من أكبرها يعني من أكبر التي لا دم لها سائل، مثل النمل، مثل الصراصير غير الصراصير الكنف التي هي صراصير المزارع ونحوها. ففي هذه الحال يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنها لو ماتت في ماء، لأنه يكثر هذا الشيء، فإن الموت ينجسها من حيث الأصل، لكن ما دام أنها لا نفس لها سائلة فإنها لا تنجس بالموت، فبناء على ذلك ما يكون من سطل ماء أو طشت ونحوه الذي هو أكبر أو أفسح من السطل وفيهما، لو جئت إليه في الصباح فوجدت فيه بعض بعوض أو عقرب ميتة أو بق أو أشياء مماثلة لذلك، فنقول هذه وإن ماتت فيه ما دام أنه لا نفس لها سائلة فإنه لا يحكم بنجاستها في الموت، فبناء على ذلك الماء طاهر يجوز الاغتسال منه والوضوء ويجوز إزالة النجاسة به ونحو ذلك. قال وهو متولد من طاهر، لماذا؟ للإشارة إلى ما يكون متولدا من نجس كالصراصير التي تتولد من النجاسات في الكنف ونحوها، فإن هذه لا يعفى عنها لأنها متولدة من النجاسة فأصلها نجاسة، فبناء على ذلك لو وقعت في ماء قليل فإنها تنجسه ولو لم تغير على ما سبق، في مشهور مذهب الحنابلة، قال بريا كان أو بحريا فلا ينجس الماء اليسير بموتهما فيه، أما إذا كان كثيرا فإنها لو كانت نجسة ما دام أنها لم تغير فإن الماء طاهر، فلا يحتاج إليها أو فلا يحتاج إلى الكلام على هذه المسألة في الماء الكثير، واضح؟ لكن لو أن عندنا ماء كثير سقطت فيه نمل كثير جدا فمات النمل فغيرت هذا الماء، فما حكم هذا الماء؟ هو تغير بنجس ولا تغير بطاهر؟ لا، لو لاحظت فإن المؤلف قال لا ينجس بالموت، فبناء على هذا هي هذا الماء الكثير تغير بطاهر لا بنجس، فبناء على ذلك هو لا انتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا، فيجوز استعماله في العادات لا في رفع الحدث وإزالة النجاسات. نعم. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، والنجس لا يباح شربه ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. نعم، قال المؤلف وبول وما يؤكل لحمه، فما يكون من بهيمة الأنعام إبل، بقر، غنم، جاموس، حمام، دجاج، بط، وز، فرس، ضبع، كل ما كان مأكول اللحم، فيقول المؤلف رحمه الله روثه ومنيه وبوله طاهر، وأصل ذلك عند الحنابلة أحاديث أو ليس دليلا واحدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في مرابض الغنم قال صلوا في مرابض الغنم فأذن في ذلك، ومن المعلوم أن مرابضها لن تخلو قطعا من وجود فضالاتها، فدل ذلك على أنها غير نجسة، وإذا كانت فضلاتها من بول أو غائط غير نجس فمن باب أولى ألا ينجس منيها. ومثل ذلك أيضا ما جاء في قصة العرانيين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في شرب أبوال الإبل، فلو كانت نجسة لأمرهم بتطهير مع أنه جاء في الحديث إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فلو كانت نجسة لكانت محرمة، وإذا كانت محرمة لم يجوز التشافي بها وطالب التداوي بذلك، فعلم من هذا ما وجه مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى في القول بطهارة هذه الأشياء، وإن كان خلاف قول جمهور أهل العلم، لكن مثل ما قال ابن تيمية أنه لم يكن يعرف في من تقدم أنهم يقولون بأن هذه الأشياء نجسة. نعم. ثم بيّن الشارح وجه الدلالة لما قال ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. نعم. ومني الآدمي طاهر، لقول عائشة رضي الله عنها كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به، متفق عليه. فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رطبه. نعم، لو كنت في الحرم تصلي فبزقت حمامة نزلت فضلتها كما يحصل كثيرا للناس، فبناء على ذلك نقول من أن هذا طاهر، فإذا أصابت ثيابك أو كانت في محل صلاتك فإن ذلك لا يمنع صحة الصلاة. نعم، ولو أنه كان ذلك من أثر عقاب أو حدأة أو رخم هل يكون طاهرا؟ هل يكون طاهرا؟ لا قطعا، لأن هذه إيش؟ هذه من سباع الطير على ما سيأتينا. والإذن أيضا في الهرة وما دونها في الخلقة في غير فضلتها، فلبنها وبولها وعذرتها بلا شك نجسة. فحتى لو قيل بأن أن هذه فضلة عقاب وهو أصغر، مع أنه ليس بأصغر، لكن لو مثل الغربان يعني، وهذا سيأتي الكلام عليه، لو كان غراب صغير نعم أصغر من الخلقة حتى ولو كان، فإن فضلته نجسة، لأن فضلة الهر والقط ونحوه نجسة، فلا بد أن تتبين الفرق. إذا شككت هل هي فضلة حمام أم غيرها، شو نسوي؟ شو تقول يا شيخ؟ طهارة إن شاء الله. ها؟ الأصل هو الطهارة، لأن هو الأصل وهو اليقين، كما أن هذا هو الغالب، لأن أكثر ما يوجد هناك هو الحمام لا غير، فيحكم بالطهارة. لكن لو كثرت كما تكون في بعض الأوقات فتحوط الإنسان لنفسه لم يكن أو كان ذلك أولى وأتم، لكن من حيث الحكم الأصلي فإنه يحكم بالطهارة، وهذا هو الأصل المستقر لا غير. نعم. ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر، ما تكلمنا عن مني الآدمي، ما تكلمنا. قال ومني الآدمي طاهر، هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، وهو قول جمهور العلماء خلافا للإمام مالك. وابن القيم رحمه الله تعالى عقد يعني مناظرة في بدائع الفوائد بين مالكي وغيره في من يقول بطهارة المني ممن يقول بنجاسته، وأورد في ذلك أدلة، وهو صاحب قلم سيال يجد الطالب في ذلك من براهين ومن أنواع الملكة الفقهية ومن التنوع في الاستدلال والدقة فيه والوصول إلى خفاء المسائل وغيرها، ما ينتفع منه الطالب كثيرا. لكن الحنابلة في ذلك أو في أشهر ما استدلوا به أمران: أولا أن هذا أصل بني آدم ولا يمكن أن يكون أصله نجسا، والثاني ما جاء في حديث عائشة الذي ذكره الشارحون، قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. ومن المعلوم أن الفرك قطعا لا يذهب بجميعه، والحنابلة أيضا لا يرون إزالة النجاسة إلا بالماء، فلو كان نجسا لم يكن ذلك ليزيله، فبناء على ذلك حكم بطهارة المني والقول بصحة الصلاة لمن كان متلبسا بشيء من ذلك أو أصابه شيء من. إذا قيل بطهارة المني أو طهارة أبوال الإبل لا يعني أنها ليست مما يستقدر، بل هي مستقدرة وينبغي للإنسان أن يتخلى عنها. ولأجل ذلك حتى يعني في كلام كثير من الفقهاء ونحوهم يعني أنه لا يحتاج إلى أن يتعاطى الإنسان مثل هذه الأبوال إلا في أحوال خاصة وبقدر محدود، لأنها أشياء مستقدرة تستعمل عند الحاجة إليها، فما يكون من بصاق أو عرق أو لعاب أو سوى فإن أشياء تستقدر وتختلف درجاتها في الاستقدار، كلها يتخلص الإنسان منها ويستكره وجودها، لكن ذلك لا يعني عدم طهارتها. نعم. قال رحمه الله: ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهرة كالعرق والريق والمخاط والبلغم ولو ازرق وما سال من الفم وقت النوم. نعم. قال ورطوبة فرج المرأة، رطوبة الفرج، رطوبة توجد في المرأة في فرجها في مخرج الحيض لا في مخرج البول، في مخرج الحيض لا في مخرج البول. وهذه الرطوبة هل هي طاهرة أو نجسة؟ المشهور من المذهب عند الحنابلة أنها طاهرة. والكلام هنا ليس في وجود هذه الرطوبة، ولكن لو خرجت فأصابت سراويلها أو ثيابها، لأن من النساء من تكون رطوبتها كثيفة، فإذا عرقت أو إذا مشت أو إذا جهدت بعمل أو غيره ربما سالت هذه الرطوبة فأصابت بعض ثيابها، أما في محلها فلا يحتاج إلى الحكم. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من أن هذه الرطوبة طاهرة. من أين أخذوا ذلك؟ أخذوا ذلك قالوا من أنه لا محالة أن مني المرأة طاهر، وهو لا محالة يختلط بشيء من هذه الرطوبة، فلو أن الرطوبة نجسة لا أمر بتطهير المني إذا أصاب الإنسان، واضح؟ فبناء على ذلك قالوا من أن هذا هو حكمها. فإذا قالوا من أن هذه الرطوبة حكمها حكم ما يكون من لعاب وما يكون من بلغم وما يكون من عرق، فإنها مستقذرة لكنها طاهرة. هذا من جهة النجاسة ووجوب الغسل من عدمه. لكن لو خرجت من المرأة فوجدت مثلا وهي تمشي مشيا كثيرا فوجدت في سراويلها بللا، فنظرت فإذا هو ممتد من مسلك الذكر أو مخرج الحيض، فرأت الرطوبة قد امتدت، أو هي تعرف ذلك من حارها، لأنه يعرف الفرق بين البول وبينها، واضح؟ فالخروج من حيث هو خروج عند الحنابلة أنه موجب للوضوء، موجب للوضوء، لأننا قلنا الخارج من السبيلين من طاهر أو نجس، واضح؟ وهذا مما يستشكل منه المسألة. في بعض الأحوال أخرجوا مخرج الحيض من السبيل، حكم السبيل، وإن كانت قاعدتهم الأكثر والاضطراد على أنها داخلة في حكمه وفي اسمه مشمولة به فتضطرد فيه الأحكام، لكن مثل ما قلنا في بعض الأحوال قد يفهم منه أنه ليس بداخل. فإذا قيل من أنها في حكم السبيلين فالحكم ظاهر، وهو الذي نص عليه الحنابلة من أنه يجب معه الوضوء. لكن ما أصاب السراويل من ذلك من تلك الرطوبة لا يجب غسله ولا يلزم المرأة إزالتها باعتبار أنها طاهرة وليست بنجسة. نعم. قال رحمه الله: وسور الهرة وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه غير دجاجة مخلاه. من المسائل المتعلقة بذلك هي مسألة متعلقة بيسير الدم. أحيانا إذا حلبت البهيمة ربما يوجد في الحليب أثر حمرة، وله تسمية نسيتها الآن، يسمونها أظنها إمغار أو كذا. هذا على كلام الحنابلة غير مائع أو مطعوم، فإنه يحكمون بالنجاسة ولو كانت قليلة، ولأن هذا أيضا غير معتاد، وإنما هو داء يصيب الدواب فيكون فيها ذلك. لكن نقل عن بعض الحنابلة أنهم يخففون فيها، ظن بن عطوة وأحد أئمة الدعوة قالوا بالتيسير التخفيف فيها أن يحصل ذلك، وعلى قول شيخ الإسلام من التخفيف في وعدم التفريق بين الماء وغيره والتخفيف في المطعومات والمائعات إذا أصابتها نجاسة مخففة، الحكم واضح أيضا بأنه مندرج في قوله بالتخفيف. كذلك أيضا لو كان في البلغم دم، وهي اللي ذكرتنا بها المسألة، فهل يعفى عنها أو لا يعفى؟ نجاسة مخففة، نجاسة الدم إذا كان خالصا، فإذا اختلط بغيره كان من باب أولى التخفيف فيه كالقيح والصديد. نعم. قال رحمه الله: وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه غير دجاجة مخلاه، والسؤر بضم السين مهموزا بقية طعام الحيوان وشرابه، والهر القط، وإن أكل هر أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى لا عن نجاسة بيدها أو رجلها. نعم. يقول المؤلف: وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة. السؤر من الآثار، وهو في الأصل ما يبقى من الشراب ثم استعير إلى ما يبقى من الطعام، فلأجل ذلك قال المؤلف رحمه الله: هو بقية طعام الحيوان وشرابه. فعلى كل حال هذا هو المراد عند الفقهاء، بغض النظر عن أصل الكلمة، هل هي متعلقة بما يبقى من شراب أو ما يبقى من طعام أو هي بهما جميعا. فعلى كل حال يقول المؤلف رحمه الله أن هذا طاهر لا غضاضة فيه، وهذا ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت الهرة وقال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، قال غير مكروه، فبناء على ذلك لو شربت من إناء أو نحوه أو أصابت إناء لبن أو نحوه فلا يمنع من استعماله بعدها والانتفاع به. قال غير دجاجة مخلاه، دجاجة إذا خليت ولم تحفظ فإنها لا تتورع عن النجاسات، فيقولون أنها بهذه الحال تكون مكروهة، لأن قال غير مكروه غير دجاجة مخلاه. فأما الدجاجة المخلاة لو أصابت بسؤرها إناء فيكره أخذه، لكنها لا يمنع منها على سبيل، يعني كأن الكراهة عندهم على سبيل الاحتياط، وإن كانت داخلة في أصل التخفيف وعدم المؤاخذة. ثم قال: وإن أكل هو، يعني الهر أو القط أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب، يعني إن تراه رفع نجاسة إلى فمه، أنت لا يستطاع التحكم فيهم في كثير من الأحوال، ثم بعد ذلك شرب من إناء ماء. نعم. فيقول المؤلف رحمه الله: ولو قبل أن يغيب من مائع، حتى ولو كان من مائع اللي هم يشددون فيه، يعني شرب من لبن، شرب من عصير، شرب من، فهنا يقولون أن هذا أيضا مما يعفى عنه. فإذا كان قد أخذت وقت ثم شرب هذا لا إشكال فيه، وكذلك لو أيضا غسل أو صب ماء في فمه أو تعاطى شيئا آخر أو مد إليه خبز أو غيره فهذا لا إشكال فيه. لكن الكلام الآن في أوضح المسائل من هذه، وهو أن يكون تعاطى النجاسة فهي لا يزال أثرها في فمه ثم امتد إلى الإناء فأصابه، فلا شك أنه إذا شرب أنه ربما تسللت شيء من النجاسة إلى هذا الإناء، فيقول المؤلف رحمه الله أن ذلك مما يعفى عنه لعموم البلوى بذلك. نعم. قال رحمه الله: ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر، لكن قال لا عن نجاسة بيدها ورجلها. فأما النجاسات التي بيد، لو كانت هذه القطة والهرة مرت على نجاسة فأصابت يدها ثم أصابت إناء بيدها فهذه نجاسة لا يعفى عنها بوجه من الوجوه، فكما لو أصابتك النجاسة بغير هذا الوجه فإنه يجب غسلها وإزالتها. ثم قال: ولو وقع ما ينضم دبره من مائع ثم خرج حيا، يعني فأرة وقعت في ماء ثم خرجت، أو الضفدع. نعم. فيقولون من أنه ما دام أنه طاهر في الحياة وينضم دبره، يعني لم تخرج منه نجاسة، فالحكم بطهارة ذلك الماء وما أصابه، وكذلك لو كان مائعا غير الماء، حتى لو وقعت في لبن أو وقعت في خل أو وقعت، طبعاً إذا وقعت في الخل في الغالب أنها لا تنجو لي لأن فيه حرارة شديدة فتهلك، لكن لو وقعت في عصير، لو وقعت في غير ذلك، فما دام أنها لم تمت فخرجت فمعنى ذلك أنها هذه مما تنضم دبرها، فنأمن أن تكون وصلت إليه نجاسة وهي طاهرة في الحياة لأنها من الهرة فأصغر في الخلقة فيحكم بالطهارة في تلك الحال. نعم. وسباع البهائم وسباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة، والحمار الأهلي والبغل منه أي من الحمار الأهلي للوحشي نجسة، وكذا جميع أجزائها وفضلاتها. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء وما ينبه من السباع والدواب قال: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما. وقال في الحمر يوم خيبر: إنها رجس. متفق عليه. ورجس النجس. نعم. قال: وسباع البهائم. سباع البهائم معلومة: فهد، أسد، ذئب، نمر، إلى يعني أشياء كثيرة، هذه أشهرها، فهذه نجسة، فلو أصابت بسؤرها أو فضلاتها أو بولها فإنها نجسة، وكذلك عرقها وما يصيب الإنسان منها، فإن أي شيء أصاب الإنسان يجب أن يزيل تلك النجاسة بحسب ما مر في طرائق إزالة النجاسات. نعم. طيب الضبع؟ لا، الضبع مأكول، فبناء على ذلك منيه وبوله وفضلته طاهرة. الثعلب حقيقة هم بعضهم استثنى الثعلب بس ما أدري ما وجهه، فإذا قلنا من أن الثعلب يؤكل هذا لا إشكال وهو محل خلاف، وإن كان خلاف مشهور المذهب عند الحنابلة. نعم. لكن إذا قلنا أنه غير مأكول فهل يمكن أن يخرج من كونه نجساً أو لا؟ لا يظهر ذلك إلا أن يقال أنه مثل الهرة في الخلقة في بعض الأحوال، هذا ممكن أن يقال لكن تحتاج إلى تحرير، أنا ما راجعتها الحقيقة. قال: وسباع الطير التي هي أكبر من الهر في الخلقة، أيضاً سباع الطير كالصقر والنسر والحدأة والعقاب والرخم وغيرها، كل ذلك أيضا من نجس، فإذا أصاب بفضلته أو بعض أجزائه أو ريقه فإنه ينجس ما وقع عليه من ماء وغيره، إلا أن يكون أصغر من الهر خلقة فيكون في حكم الهرة، لأن الحنابلة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الطوافين عليكم نظروا في العلة فقالوا هو صغار الخلقة، فكل ما كان مثل الهرة فدون فجعلوه في حكم الطاهرات في حال الحياة، فلو أصاب الإنسان سؤره أو شيء من أجزائه فلا إشكال في طهارته إلا فضلته وبوله فهو نجس. فبناء على ذلك ما كان أصغر منها من سباع الطيور من الهرة فهو أيضا مخفف فيه في جهة أو طاهر في حال الحياة في أو مثل الهرة هو طاهر في حال الحياة. هم مثلوا بالنمس ابن عرس يعني جعلوها مثل الهرة في طهارتها. الغراب نقلوا فيه كلاما كثيرا يعني هل هو أكبر من الهرة أو لا، وبعض أئمة الدعوة قالوا أن الغراب الذي عندنا الآن صغير فهو مثل الهرة، فإذا وجد منه كبير كما ذكر عن بعضهم أنهم حكموا به أنه كسائر سباع الطير فكأنهم يتكلمون على ذلك الذي هو أكبر من الهرة خلقة. ثم قال: والحمار الأهلي والبغل منه. البغل من الحمار الأهلي، فوش معنى البغل؟ الحمار الأهلي واضح الحمر التي يستعملها الناس للتحميل ونحوها، والبغل منه يعني المتكون أو المتخلق بين حمار وفرس، فهذا بغل يعني من الحمار، فبناء على ذلك هم يحكمون بنجاستها، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. وإن كان القول الثاني عند الحنابلة الذي قال به كثير من أهل التحقيق من الحنابلة المتقدمين والمتأخرين كابن قدامة وابن تيمية وانتصر لها ابن القيم انتصارا كثيرا وعليه فتوى أئمة الدعوة، أن هذه مخلوقات طاهرة في حال الحياة، لأنه كان الصحابة يستعملونها كثيرا فلا ينفكون من أن تصيب أن يصيبهم عرقها ولعابها، ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو في حديث واحد أنه قال أمر بالتحرز منها أو التخلص من نجاستها. فلكن الحنابلة قالوا هو باعتبار الأصل وباعتبار ما جاء في الحديث إنها رجس، فحملوه على العموم. لكن من قال بالطهارة قال أن هذا متعلق بلحومها وأكلها لا بما يصيب الإنسان منها. والحقيقة نحن يعني يمكن أن يقال بأن القول الثاني هو أقرب، لأنه لا ينفك خاصة من يبتلون بمعالجتها أو بالحاجة إليها من هذا القول، لأنه يركبه في كل يوم أكثر من 10 مرات، فلو أنه كلما ركب عليها فالغالب أنه لن ينفك من أثرها، إما من عرق أو بعض شعرها أو لعابها أو نحو ذلك. إذا قلنا بالنجاسة معنى ذلك أنه لا بد أن يتخلص من ذلك ويتطهر، والفتوى على خلاف ذلك، يعني على الخلاف بالقول بالنجاسة. فلأجل ذلك كان قول الجمهور وهو الرواية الثانية عند الحنابلة وقول كثير من أهل التحقيق وقول أئمة الدعوة وعليه فتوى مشايخنا القول بطهارتها وعدم نجاسة ما أصاب الإنسان منها من عرق أو شعر أو لعاب، خلاف البول أو الغوث فلا شك في نجاسته. أسأل الله لنا ولكم الخير والتوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.